بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في هذا الدرس إن شاء الله نتناول الفصل الثالث من فصول المناظرة في التقسيم، وفيه يبين الشيخ رحمه الله تعالى ترتيب المناظرة في التقسيم. يعني إذا أردنا أن نعقد مناظرة في التقسيم فما الترتيب للإجراءات، يعني من استخراج الفساد اللي في التقسيم وبيانه والإجابة عنه في إجراءات مرتبة. وبعدين الشيخ هيضرب أمثلة على كل مسألة. قال رضي الله عنه: الفصل الثالث في ترتيب المناظرة في التقسيم. قال: إذا أردت الاعتراض على تقسيم ما فاسلك الخطوات الآتية تكن على بصيرة في سيرك. انظر أولا هل نقله صاحبه عن كتاب أو عن عالم ونسبه إلى المنقول عنه ولم يلتزم صحته، فإن كان كذلك لم يكن لك عنده إلا أن تطالبه بتصحيح النقل بأن يجيئك بالكتاب الذي نقل عنه مثلا، وإن كان قد جاء به من عنده أو نقله والتزم صحته فانتقل إلى الخطوة الثانية. يبقى عندنا أول شيء في التقسيم أنك بتنظر صاحب التقسيم هذا هل أتى به من عند نفسه ولا أتى به نقلا عن غيره، لأنه لو أتى به من عند نفسه يبقى هتناظره فيه، تقول له والله ده غير جامع غير اللي احنا قلناه من شويه خلاص. انما لو نقله عن غيره، لو نقله عن ايه؟ عن غيره، من كتاب او عن عالم اخر، فانت بتطالبه بتصحيح النقل، يعني تطالبه بان يثبت لك ان هذا العالم الاخر قال هذا، او بان الكلام اللي هو نقله من كتاب ياتي لك بالكتاب حتى تطمئن ان هذا التقسيم موجود في الايه؟ في الكتاب. وهذا كله إذا لم يلتزم الناقل صحته، لأنه ممكن ينقل لك عن الكتاب ويقول لك الشيخ الفلاني بيقول هذا لكن هو لا يلتزم صحته، فهذا تطالبه بتصحيح النقل إذا نقله عن غيره ولم يلتزم صحته، يعني نفى العهدة عن نفسه ولم يلتزم هو صحة التقسيم، يبقى فقط لك أن تطالبه بأن يأتي لك بما يدل على صحة النقل، بأن يأتي لك بالكتاب أو ما يدل على أن العالم الفلاني قال هذا. أما إذا نقله عن غيره والتزم صحته، يعني قال لك أنا نقلت عن غيري بس هو صح، يبقى كده التزم إيه؟ أو أتى به من عند نفسه، حينئذ كما قال الشيخ تنتقل إلى الخطوات التالية اللي هي بقى تبدأ بقى تشوف هل ده جامع هل مانع هل كذا هل كذا. إذا أتى بالتقسيم من عندي أو من عند غيره ولكن التزم بإيه؟ بصحته. أما إذا نقله من غيره دون التزام بصحته فهذا ليس لك إلا أن تطالبه بتصحيح النقل. واضح؟ يبقى نقرأ العبارة تاني. بيقول لك: انظر أولا هل نقله صاحبه عن كتاب أو عن عالم ونسبه إلى المنقول عنه ولم يلتزم صحته، ولم يلتزم إيه؟ صحته. فإن كان كذلك، يعني إن كان نقله ولم يلتزم الصحة، لم يكن لك عنده إلا أن تطالبه بتصحيح النقل بأن يأتيك بالكتاب الذي نقل عنه مثلا. فإن جاء، طيب، وإن جاء به من عنده، يعني إن جاء صاحب التقسيم بالتقسيم من عنده أو نقله والتزم صحته، ايه اللي نعمله؟ بقى لك فانتقل الى الخطوه التاليه اللي هي ايه بقى؟ قال: انظر الى الكلمات التي استعملت فيه، الكلمات التي استعملت في التقسيم، هل تجدها كلها واضحه المعنى ظاهره الدلاله على المراد منها؟ يعني انك ممكن لما يجي بالتقسيم يبقى في التقسيم يذكر اقساما مثلا انت لا تعرفها، العباره فيها غير واضحه، فحينئذ تستفسر منه عن الايه؟ عن المراد. فبيقول لك: انظر في الكلمات هل كلها واضحة في الدلالة على المراد منها، فإن وجدتها بهذه المثابة لم يكن لك بإزائها شيء. خلاص كلام واضح، هتبحث بعد كده بقى هل هو جامع مانع الكلام ده، وإن وجدت في بعضها يعني في بعض الأقسام غموضا أو إبهاما أو كان بعضها من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى، كان لك أن تستفسر من صاحب التقسيم عما أبهم عليك أمره، ووجب عليه أن يبين لك مراده منه. واضح يا شيخ؟ يعني لما تيجي مثلا تيجي واحد صاحب تقسيم يقسم مثلا موانع الصلاة إلى جنابة، يقول لك أقسام موانع الصلاة جنابة وقرب، جنابة وإيه وقرب. طب القرب ده لفظ مشترك يطلق على الحيض وعلى الإيه وعلى الطهر، فأنت ما انتش عارف بقى أقسام الموانع، هل الجنابة مع الطهر ولا الجنابة مع الحيض؟ فحينئذ ماذا تفعل؟ تستفسر من صاحب التقسيم، تقول له ماذا أردت بالقرق، فيقول لك أردت بالقرق الحيض، فأنت تبقى عارف أن موانع الصلاة هي الجنابة والإيه والحيض. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فيبقى هنا ده بتستفسر عن لفظ غامض أو مبهم أو مشترك بين أكثر من معنى أتى به صاحب التقسيم في تقسيمه، ووجب عليه حينئذ أن يبين لك الإيه المراد. إذا ما كانش فيه الكلام ده تعمل إيه بقى؟ طبعاً هو بيقول لك وهذان الوجهان لا يرجعان إلى جوهر التقسيم كما ترى، اللي هو الوجه الأول حكاية النقل من الغير بدون التزام الصحة، أو حكاية الكلمات الغامضة أو كذا، فده اعتراضات ليست راجعة إلى جوهر الإيه التقسيم، ده اعتراضات شكلية. إنما الاعتراضات اللي بترجع إلى جوهر التقسيم هي بقى أنك تقول إنه غير جامع أو غير مانع أو الأقسام غير متباينة أو عدم مبينة الأقسام للمقسم أو عدم كون الأقسام أخص مطلقا من المقسم، دي الاعتراضات الجوهرية وليست الشكلية التي ذكرنا. قال فإذا انتهيت من هذه النظرة فانظر بعد ذلك في جوهر التقسيم واعرف نوعه. أول حاجة تحددها أنك تعرف نوع التقسيم، هل هو عقلي ولا استقرائي، عشان تعرف الاعتراض. يعني لو هو عقلي فبتسأل نفسك سؤالا، هل يجوز العقل وجود قسم زائد؟ فإن جوز العقل وجود قسم زائد يبقى حينئذ تعترض على التقسيم، ده لو انت حددت نوع التقسيم ان هو ايه عقلي. انما لو حددت من الاول نوع التقسيم انه استقرائي هتقوم تسأل بقى مش هل يجوز العقل، هتسأل نفسك هل يوجد في الخارج من أفراد المقسم ما لم يذكر في التقسيم فتعترض على التقسيم بذلك. يعني على حسب تحديد نوع التقسيم إنه هو عقلي أو استقرائي بتحدد السؤال اللي ممكن يدلك على اعتراض، هل العقل يجوز وجود قسم زائد، ده لو كان التقسيم عقليا، أو هل يوجد في الخارج قسم زائد لو كان التقسيم إيه استقرائيا. يبقى اللي هيفيدك أنك تحدد أولا نوع التقسيم هل هو عقلي أو استقرائي، أيضا تحدد هل هو حقيقي أم اعتباري، عشان لما تيجي تنظر في التباين تراعي أن التباين لابد أن يكون إيه في الخارج وعقليا إذا كان التقسيم حقيقيا، أو عقليا فقط إذا كان التقسيم إيه اعتباري. فبتحدد كذلك أيضا بتحدد نوع التقسيم من حيث كونه تقسيم كل إلى أجزائه أو تقسيم كلين إلى إيه جزئياته، لأن هذا سيفيدك في مسألة العلاقة بين المقسم والأقسام، إن العلاقة بين المقسم والأقسام في الكلية إلى جزئياته هي علاقة العموم والخصوص المطلق، المقسم أعم مطلقا من القسم. أما إذا حددت من نوع التقسيم من نوع تقسيم الكلي إلى أجزائه فالعلاقة هتبقى علاقة التباين في الحمل لا في الواقع. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فأول خطوة تحدد نوع التقسيم، هل هو كل إلى أجزائه ولا كلي إلى جزئياته، هل هو عقلي أم استقرائي، هل هو حقيقي أم اعتباري، لأن كل سؤال من دول بيترتب عليه طريق في النظر في التقسيم أو في الاعتراضات التي يمكن أن ترد على التقسيم. واضح يا شيخ أبو الخير؟ قال فانظر في جوهر التقسيم واعرف نوعه، وتبين النسبة التي بين المقسم والأقسام كلها والنسبة بين كل قسم وصاحبه. بعد ما بتعرف النوع بتشوف بقى النسبة بين القسم والمقسم، بين المقسم والأقسام، فبترى بقى إذا كان التقسيم ده من باب تقسيم الكلية إلى جزئيات، ترى هل المقسم أعم مطلقا من سائر الأقسام ولا في قسم من الأقسام مساو للمقسم أو أعم مطلقا من المقسم أو أخص من وجه من المقسم أو مبين المقسم. فكل لو لقيت حاجة من الأربعة دول يبقى التقسيم معين، ده إذا كان الكلية إلى إيه جزئيات. إذا كان التقسيم من باب الكلية إلى أجزاء، فبترى هل في تباين ما بين المقسم والأقسام من حيث الحمل ولا ما فيش التباين ده. فده بتعرف النسبة بين القسم قسمة في القسمة، التباين بين المقسم والإيه والأقسام وبين الأقسام بعضها وإيه وبعض، ولكن طبعا بحسب نوع التقسيم إذا كان اعتباريا أو حقيقيا. فهل الأقسام متباينة في العقل والخارج إذا كان تقسيم حقيقيا، أو متباينة في العقل فقط إذا كان اعتباريا؟ فإن كان كذلك فبها، وإلا فيرد الإيه الاعتراف. يبقى بننظر في، بنحدد أول حاجة نوع التقسيم، تاني حاجة بنشوف النسبة بين المقسم والأقسام، وبنشوف النسبة بين الأقسام بعضها وإيه وبعض. وبعدين في شيء كمان الشيخ ما اتكلمش عنه المفروض يقوله برضه، اللي هو تنظر هل هذا التقسيم جامع أم لا، وهل هو مانع أم لا. يعني تنظر في نوعه، تنظر في النسبة بين المقسم والأقسام، تنظر في النسبة بين الأقسام بعضها وبعض، وتنظر في كون التقسيم جامعا ومانعا أم لا، لأن ده أيضا من الاعتراضات التي تبدو على الإيه على التقسيم. واضح يا شيخ؟ قال: فإذا وجدت الأمر على ما أوضحناه لك في شروط التقسيم وجب عليك أن تسلم صحته. مش بقى خلاص هو بالعافية لازم تطلعه غلط عشان تحرج الراجل أمام الجمهور، لا، هو أنت جيت دورت فيه لقيت كل حاجة تمام، وجدت التقسيم جامعا ووجدته مانعا ووجدت الأقسام متباينة بحسب النوع بينها وبين بعضها، ووجدت الأقسام أخص مطلقا من المقسم أو مبينة لها بحسب النوع. واضح يا شيخ؟ ولقيت كل شيء 10/10، ما فيش لفظ غامض، خلاص يبقى هتقول ايه امرك الى الله وتسلم للرجل بما اتى به من ايه من تقسيم. واذا ظهر لك ان فيه خللا وجب عليك ان تذكر هذا الخلل وتستدل عليه، لانك انت كمعترض اسمك المستدل، فلابد ان انت تستدل على وجود هذا الخلل. وكان على صاحب التقسيم لما انت تبين الخلل كان عليه ان يدافع عنه على النحو السابق، انه يبين المراد من المذهب العلمي او المرادة من التقسيم أو المرادة من القسم أو الأقسام أو المرادة من المقسم، أو يعدل عنه إلى تقسيم آخر. يبقى عليه أنه حاجة من اثنين، إما يحرر المراد فيدفع الإيراد، أو أنه يعدل عن الإيه عن التقسيم إلى غيره من تقسيم آخر لا توجد فيه هذه الإيه العلم. واضح يا شيخ؟ في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ الأمثلة والتي أوردها الشيخ على هذا الباب، ثم نقرأ خلاصة الباب كما ذكره رضي الله عنه، وننتهي إن شاء الله من مبحث التقسيمات في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.